بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام ومن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا هي سورة المنافقون. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة التغابن، وهي سورة من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فهذه السورة بتفتتح بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب وعن الآفات. فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ما من شيء إلا وتراه مسبحا لربه سبحانه وتعالى، منزها الرب سبحانه وتعالى عن العيب، ونزان رب سبحانه وتعالى عن الآفة، ونزان رب سبحانه وتعالى عن النقائص. له الملك وله الحمد، فالملك ملكه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. له الملك سبحانه وتعالى وله الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى كما افتتح هذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فله الحمد كله سبحانه وتعالى، وله الشكر كله سبحانه وتعالى. له الحمد على ما شرعه لنا من أحكام، وله الحمد على ما أنعم به علينا من نعم. وهو القدير سبحانه وتعالى، قدرته شاملة ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تعالى والذي خلق الخلق، والله تعالى والذي قسم الخلق وقضى وقدر أن يكون من عباده المؤمن وأن يكون من عباده الكافر، كل ذلك بتقدير الله عز وجل وبقضاء وقدره. وقدر الله عز وجل نافذ، قدر الله عز وجل نافذ، مشيئته سبحانه وتعالى نافذة. يبقى خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قلنا حتى نعلم ونتيقن أن قدر الله عز وجل نافذ، والله تعالى قدر أن يقسم العباد إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك خلق الجنة والنار، خلق النار وخلق أهلها، خلق الجنة وخلق أهلها سبحانه وتعالى. وأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. والله خلقكم وما تعملون، فالله تعالى خلق الخلق، والله تعالى والذي خلق أفعال الخلائق، والذي خلق أفعال الخلائق سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا لابد أن يقع ذلك الأمر، لابد أن يقع هذا الأمر. وإحنا استمعنا الآيات، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسم هؤلاء الخلق، منهم فريق إلى الجنة ومنهم فريق إلى النار. ولكن أيضا العبد له قدرة وله إرادة وله مشيئة، فالله تعالى هو قدرة جعل لهذا العبد القدرة والإرادة، وبها يتمكن من فعل ما يريد، لكن كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العبد مش مشيئة مستقلة، هو ليه مشيئة وليه قدرة وليه إرادة، وربنا سبحانه وتعالى يعطي العبد القدرة على إتمام الأفعال، ولكن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى بصير بما نفعل، بصير بما نقول، وأن العبد يجازى يوم القيامة حسب ما قدم من هذه الأعمال. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وليعبدوه، والله تعالى سخر ذلك الكون لنفع الإنسان ولكي يسهل عليه القيام بهذه المهمة والغاية التي خلق من أجلها الإنسان، ألا وهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق، يبقى خلق ذلك لغاية مقصودة، وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا. يعني يا ترى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ما ظن ذلك الإنسان بربه؟ يعني ما كيف تظن بربك سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لمجرد الخلق فقط؟ كيف تظن ذلك بربك سبحانه؟ فالله تعالى منزه عن اللعب، ومنزه سبحانه وتعالى عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تعالى تعاظم سبحانه وتعالى، يعني تعاظم عن ذلك، كيف تظنون ذلك بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى الذين ينكرون الآخرة ولا يؤمنون بالآخرة ينكرون البعث، وكأنهم بلسان حال يقولون ذلك، أن الله تعالى خلق الخلق يعني سدى، خلق الخلق وتركهم هملا، الله تعالى خلق الخلق لمجرد الخلق فقط. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. يعني الإنسان لما ينظر إلى خلقته كده يبقى يعلم كيف أنعم الله عز وجل علينا وخلقنا هذه الخلقة السوية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هيئة، يبقى منتصب القامة كده، أحسن هيئة. انظر إلى يعني هيئة المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى فضل ذلك الإنسان، يعني كيف أن الله تعالى فضل هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، الله تعالى أكرم وكرم هذا الإنسان وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. كل ده تعريف بنعم الله سبحانه وتعالى على العباد. يبقى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة خلقنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منتصب القامة كده، يعني لما تنظر إلى هذه المخلوقات منهم من يمشي على أربع، منهم من يمشي على بطنه، يبقى كل دوت أنت خلقك الله عز وجل في أحسن صورة، يعني في أحسن صورة. يبقى لما تنظر كده يعني إلى نفسك، يعني كيف خلقني رب سبحانه وتعالى في هذه الصورة البهية، في هذه الصورة الحسنة، المنظر الحسن، خلقنا الله تعالى على ذلك حتى نعرف هذه النعمة التي من نعم الله عز وجل علينا. وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، الله تعالى لا تخفى عليه خفاء، يعلم ما في السماوات وما يعلم ما في السماوات والأرض، والله ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية. والله تعالى يعلم نوايا العبد من الداخل، يعلم ضمائر الإنسان، والله تعالى لا يخفى عليه ظاهر العبد ولا يخفى عليه باطن العبد، ولذلك ده بيحرك العبد إلى تطهير ما في نفسه. لا يصلح أبدا أن تكون هناك نية خبيثة أو يعني خطرة خبيثة تركا وتسكن في قلب ذلك العبد. لماذا؟ لأن الله تعالى يطلع على قلوبنا ويطلع على ما في قلوبنا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بداخلي، يعلم ما بباطني، يعلم ما في قلبي، وبالتالي لما أنا أعرف هذا الأمر يبقى ده هيدفعني ألا ترك خاطرة من الخواطر السيئة في قلبي، ولا أحمل في قلبي حقدا ولا غشا ولا غلا ولا حسدا لأحد من الناس، لأن ربي سبحانه وتعالى يطلع على في قلبي. فأنا يعني أطهر القلب، أزين هذا القلب، هذا محل نظر ربي سبحانه وتعالى المطلوب، كما أزين ظاهري لمحل نظر الناس، فلا بد من تزيين الباطل لأنه محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يبقى يستفيد الإنسان بما حدث للأمم السابقة التي كذبت بربها سبحانه وتعالى وكفرت بربها سبحانه وكذبت الرسل ولم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما فيش أمة من الأمم السابقة إلا وأرسل لها ربنا سبحانه وتعالى الرسل يهدونهم إلى طريق ربهم مستقيم، ويعرفونهم بربه سبحانه وتعالى، ويعرفونهم بما هو المطلوب. ما من نبي إلا وقال لقوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا ودعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعرف هؤلاء بربه سبحانه وتعالى وهداهم إلى طريق ربهم مستقيم. لكن أمم كثيرة انحرفت، كفرت بربها وكذبت الرسل وردت ذلك الحق ولم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. هم غدا سيعلمون هذا الأمر، يعترفون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الكلام ده هيعترفوا به بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ يعني ارجع كده وانظر إلى الأمم المكذبة وكيف فعل الله عز وجل بهم، وكل ده كنتيجة لكفرهم بربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى أعطاهم المهلة، أعطاهم الفرصة، وأرسل لهم الرسل يدعونهم إلى توحيد الله، يعرفونهم بربهم، يعرفونهم بما هو مطلوب، لكن ما كان منهم إلا التولي والإعراض، يعني أداروا ظهورهم لذلك الأمر. يبقى لم ينتبهوا، ولكنهم قابلوا ذلك بالسخرية والاستهزاء والإزدراء والتحقير لغير ذلك. يوم القيامة سيقرون كما احنا سمعنا الآيات، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، ممكن الإنسان ينفعه الكلام ده وإحنا في حال الساعة والعافية، إن احنا هنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، هنصحح المسار، لكن خلاص انتهى، ختم على عمل الإنسان. فمهما اعترف هذا الإنسان بالتقصير، مهما اعترف بأنه كان غافلا عن ذلك، ولو يعني يعطى وطلب الإعطاء أن يعطى الفرصة لكي يعود ويستقيم على أمر ربنا، أقول فات الأوان، فات أوان هذا المطلب. قلنا حال هؤلاء كحال القاتل بعدما قتل القتيل يندم، لكن فات الأوان، يعني الندم بعد التنفيذ يبقى فات الأوان، هذا لا يصلح. مهما أظهر الندم خلاص قتل هذا القتيل، فيعني مش هينفع هذا الندم، كيف ينفع هذا الندب؟ هل يا ترى هيعود القتيل إلى حياة مرة ثانية؟ لا يعود مرة ثانية. فمهما أظهر ذلك الندم نقول نفذ ذلك الأمر. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أكبر والعذاب الآخرة أشق ولهم عذاب أليم. يا ترى إيه الحيثية؟ لماذا كتب الله عز وجل عليهم العذاب في الدنيا والآخرة؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يبقى جاءوهم بالحق من ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى ما أرسل من رسول إلا وأعطاه من الدلائل الدل على صدقه، وأعطاه من الدلائل والآيات التي على مثلها آمن القوم. لكن ما كان من حال هؤلاء إلا أنهم ردوا ذلك الحق. يا ترى أشكل عليهم؟ لم يشكل عليهم الأمر، يعني حتى نظن نقوله يعني أشكل، بينات، آيات بينات، يعني دلائل قاطعة، براهين ساطعة، الأمر واضح جلي تماما، يعني جلي تماما. فعلى ذلك يعني لم يشكل عليهم الأمر ولم يختلف عليهم ذلك الأمر. دي دلائل. كما إحنا نجتمع كده هذه الشمس، فإحنا نجتمع هذه الشمس خلاص ده أمر يعني قاطع عندنا، كلنا نراها ونرى الشمس ساطعة، يبقى براهين ساطعة ودلائل قاطعة ومعجزات التي أيد الله عز وجل بها هؤلاء الأنبياء التي على مثلها أمن الناس. لكن ما كان من هؤلاء إلا الجحود والتعنت والعناد والاستكبار عن قبول ذلك الحق. فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. إزاي ممكن يبقى رسول بشري كده؟ يبقى رسول من البشر، يعني هم دول هيدون الطريق يعني إلينا، إليكم عنا، يعني إليكم عنا، يعني استكبار طبعا، ده نوع من الاستكبار والتعنت. إزاي يكون بشر هم اللي يدون الطريق؟ فمن أنتم ولماذا خصكم ربنا سبحانه وتعالى؟ آدي لسان حال هؤلاء ولسان المقال أيضا عند هؤلاء. فكفروا وتولوا، فعلى ذلك يبقى كان منه التولي العرض. واستغنى الله، والله غني حميد، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الغني. لو أظهروا الاستغناء ففي الحقيقة الله تعالى استغنى عن هؤلاء، أما هذا فاستغنى فاستغنى الله عنه، أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى في الحقيقة كده أنت ترى صلة الإعراض من فلان، ولكن حقيقة الأمر أن الله عز وجل أعرض عن فلان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يرد هداية فلان، وبالتالي تركه في ذلك الضلال المبين. وتولوا عن طاعة الله واستغنى الله عنهم، فوالله غني حميد. والغني سبحانه وتعالى، يعني إياك أنك أنت تظن أنك عندما قمت بهذه الطاعات هذا نافع لله سبحانه وتعالى، وإياك أن تظن أن فعل العبد للمعاصي هذا بمضر الرب سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى لا تضر المعاصي ولا ينتفع بالطاعات، هو الغني الحميد. لم يخلق الخلق لحاجته إلى الخلق، ولم يأمرهم بالطاعة لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولم ينهم عن المعصية لأن ذلك سينقص من ملكه. فالله تعالى ملكه لا يزاد بطاعتنا ولا ينقص بمعاصينا، وربنا سبحانه وتعالى لا يضر بمعاصينا كما أنه لا ينتفع بطاعتنا. والله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته، ولكن هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يبقى لما أمرنا الله عز وجل ونهانا ده كله لمصلحة العبد، يعني لمصلحة العبد هذا النهي حتى لا تحرق بالنار، وهذه الطاعة عشان أنت تحمل إلى الجنة لتنعم في الجنة. فربك غني حميد محمود على كل وجه سبحانه وتعالى، هو غني سبحانه وتعالى. ودائما نحن نذكر بما قال موسى عليه السلام، قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني لغني حميد، ربنا غني حميد سبحانه وتعالى. يبقى اللي تولى ده واستغنى كده، يبقى ربك هو الغني، يا رب سبحانه وتعالى استغنى عن فلان، أعرض الله عنه سبحانه وتعالى، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثن ثم لو تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يبقى زعم الذين كفروا، دي قضية الأساسية، عشان كده دايما هذه القضية لا بد أن أؤكد عليها في نفسي وفي قلبي، الإيمان بالبعث، وليست عبارة عن مسألة نظرية كده، نحن نؤمن بالبعث مش مسألة نظرية. الإيمان بالبعث يتطلب أن يكون هناك مظاهر لهذا الإيمان. تؤمن بالبعث يبقى ما تختبش، تؤمن بالبعث لا تطفف في الميزان، تؤمن بالبعث يبقى لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لأحد، تؤمن بالبعث يبقى تمسك اللسان لا يتكلم بالمنكر أو الزور، يعني تؤمن بالبعث يبقى تؤدي الواجبات والحقوق التي عليك، يبقى ده الإيمان بالبعث، ده التصديق بيوم الدين، يتطلب استقامة الإنسان في أقواله وفي أفعاله في هيئاته وفي أحواله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ده زعمهم وده زعم باطل، ندي الدلائل دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى كثيرة محيطة بالإنسان من كل جانب، لكن دول أغمضوا العينين عن رؤية هذه الدلائل الدل على قدرة الله سبحانه وتعالى مع تنوع الأدلة، دي أدلة كثيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الأدلة أو نوع لنا هذه الأدلة الدل على قدرته، وإن كلها أدلة ملموسة ومحسوسة كده، ما فيش أدلة كده غائبة يعني أو مبهمة، لا دي كلها أدلة بينة واضحة دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، يعني الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي خلقنا سبحانه وتعالى، ما يعجز الرب سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ يبقى نقول أن اللي بينكر البعث ده متناقض في إقراراته وفي أقواله، لأنه بيقر أن الله تعالى خلق الخلق بقدرته، يبقى طب أنت بعد كده كيف تقول أن الرب يعجز عن إعادة الخلق بعد يعني فنائهم، والذي خلقهم أول مرة وخلق الخلق من عدم، يبقى كيف تقول ذلك؟ يبقى ده متناقض في أقواله، قلنا لأنه إن أقرب الأولى يلزم أن يقرب الثانية، لذلك إحنا دائما بنستمع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، مستلزم كده، يبقى أنت بتقر أنها أن الله تعالى هو الرب المعبود، هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلق وبيده الإحياء والممات، وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن لغير ذلك، يبقى لازم تقر كده، يلزمك الآن أن تقر بأنه هو الذي يفرض بالعبادة دون سواه، هو المستحق العبادة دون سواه، قلنا لأن أي إله بتصرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى عاجز بآفات وعيوب ونقائص، لكن لا ينزع عن العيب والنقص والآفة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك ده بالإضافة أن هذه الآلهة التي عبد من دون الله كلها مخلوقة، لأن الكل يقر أنه لا خالق إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، إن أقر الإنسان أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى يبقى إزاي تصرف العبادة لمخلوق بعد ذلك؟ لو صرفت لغير الله فأنت صرفت العبادة لمخلوق، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعث، وده طبعا كلام بالباطل كله، قل بلى ربي لا تبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يبقى قل لهم يا محمد وأقسم بربي أنه لا بد أن يكون بعث ثم حساب على ما قدمتم من أعمال وذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن هو ده تخيلات، يبقى كأنه شبه الخالق بالمخلوق، المخلوق عاجز عن إعادة هذا الميت بعد موته، ده عجز المخلوق، لأن قدرة المخلوق دي قدرة يعني محدودة والمخلوق عاجز عن كده، فأنت إزاي تشبه الخالق بالمخلوق؟ يعني بأي واجب تشبه الخالق والمخلوق؟ إن كان مخلوق عجز كيف تقول ربي يعجز سبحانه وتعالى ونزع عن ذلك سبحانه وتعالى؟ فلذلك ده دايما يعني ده السبيل الذي من خلاله بيكون يعني أخطاء هؤلاء القوم، إنهم نسبوا أو شبهوا الخالق بالمخلوق، فإن عجز المخلوق يبقى على ذلك قالوا يعجز الخالق، ده كلامهم، وده طبعا كله باطل، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير، والإنسان سميع بصير، لكن شتان بين الأمرين، يعني هذا على ما يليق بالإنسان وهذا على ما يليق برب العالمين سبحانه وتعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. إيه المطلوب النجاة من هذا الأمر؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بهذا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، والله بما تعملون خبير. وطبعا الإيمان مش مجرد كلمة، يبقى نطق بالشهادة يبقى لابد ان احنا نرى مظاهر هذه الشهادة في واقع حالنا، مظاهر لا اله الا الله في واقع حياتنا، لان ده قول لكن ليه لوازم، ليه مقتضيات. يبقى الايمان بالله سبحانه وتعالى ليه مقتضيات، ليه لوازم، ليه موجبات لابد من اظهارها. يبقى الايمان بالله يتطلب استقامة الإنسان على أمر ربه، الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نؤمن أنه رسول من قبل الله عز وجل، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله تعالى أنزل عليه الرسالة الخاتمة، وأنه ينبغي أن نقر بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش إقرار كده باللسان، يبقى أقر العبد باللسان ويكون العمل عن طريق الأركان، وطبعا مع الاعتقاد بالجنان. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ده النور، هو ده النور، ومن لم يأخذ بذلك النور كان في ظلمات وفي ضلال مبين. لا خروج لنا من الضلال إلى الهدى أو من الظلمات إلى النور إلا من خلال استمساك العبد بهذا النور الذي أنزل الله عز وجل على رسوله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم والله بما تعملون خبير. يوم أجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يوم أجمعكم ليوم الجمع، الله تعالى يجمع الأولين والآخرين. يبقى يقول إن الأولين والآخرين مجموعين لميقات يوم معلوم، يبقى الله تعالى يجمع الأولين والآخرين كلهم يجمعون في صعيد واحد، يبقى كله هيجمع في صعيد واحد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ المكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. يبقى ذلك يوم مجموع له الناس، يبقى اللي هو يوم القيامة. يوم أجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهيبقى طبعا هنا في التفاوت بين الخلائق في ذلك اليوم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يبقى هينفعه الكلام ده في الآخرة، هو بينتفع به في الدنيا ينتفع به في الآخرة. في الدنيا بيعيش في سعادة، قلنا دي مقومات السعادة في الدنيا الإيمان عن الصالح، ودي مقومات الإنقاذ والنجاة في الآخرة. لذلك احنا بنقرأ هذه السورة القصيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا يبقى مين اللي هو هينقذ من هذا الخسران، مين لا يكتب له النجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل الصالح دي أساسا مقومات الإنقاذ والنجاة من النار، مقومات التي نحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة، مقومات التي تحمل الإنسان إلى الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين هذا يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. المقابل بقى والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يبقى كل مقدمة لها نتيجة، دول وصلوا إلى الجنة بالإيمان وعمل الصالح، دول وصلوا إلى النار بالكفر والتكذيب بما جاءت به الرسل. يبقى دول كفروا فكم مآلهم إلى النار، دول آمنوا فكم مآلهم إلى الجنة. يبقى يوم الجمع يوم التغابن هو يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يفصل بينكم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، الله تعالى هيفصل بين العباد يوم القيامة، والكل هيحاسب ويجازى على أعماله. وأن لو من قدم ذلك العمل الصالح مع الركيزة الإيمانية الصحيحة فهذا يحمل إلى الجنة، ومن كفر بربه وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق ولكن كان هائما على وجهه في الدنيا مآله إلى النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. والناس ينقسمون إلى فريقين في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. والآيات طبعا بتؤكد دايما على هذا المعنى، تؤكد. وبالتالي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، يدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يبقى خلود فلا موت. والإيمان والعمل الصالح الله تعالى يكفر بها عن سيئات هذا المؤمن، وأن عنده سيئات وعنده حسنات، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يبقى لما تكون الحسنات غالبة السيئات، الله تعالى من رحمته ومن إنعام إحسانه أنه هو يعفو عن هذه، يكفر هذه السيئات على الإنسان، كفر هذه السيئات، وبالتالي يدخل الجنة، وبالتالي يكون قد طهر تماما من هذه السيئات أو تلك الذنوب. والذين كفروا كذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما فيش شيء أبدا يحدث في ذلك الكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة، فيش حاجة أبدا بيصاب بها الإنسان، يعني في نفسي، في مالي، في ولدي، في أهلي، في أقاربي، في أحبائي، إلا كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قدر ذلك، الله تعالى قدر ذلك، والله تعالى قدر علينا الابتلاء وبين لنا الحكمة من ذلك الابتلاء، وأنه لابد أن يتعرض الإنسان للفتن والابتلاءات، لأن من خلالها يظهر صدق هذا الإنسان أو إيمان هذا الإنسان، صدقه في الإيمان من عدمه. يبقى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولابد من الاختبار، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. لما يستقر الأمر ده في النفس يبقى لا يكون من المؤمن إلا الرضا والتسليم بما قدر الله عز وجل، حتى لو كان مرا، يعني حتى لو كان مرا. احنا عرفنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب على جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، يبقى قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يبقى تؤمن بالقدر كده خيره وشره، حلوه ومره. يبقى بيجي كده الله تعالى يعني قدر على هذا الإنسان أن يصاب فيتعثر في حجر فتنكسر العظام، يبقى الله عز وجل قدر ذلك. وأن ممكن الإنسان يبقى في أحوج ما يكون إلى ذلك المال الذي معه، وبالتالي يفقد ذلك المال، الله تعالى قدر ذلك. يموت أقرب وأحب الناس إلى نفسك، الله تعالى قدر ذلك. يبقى إزاي أنا أسلم لقدر الله ونظر الرضا والتسليم، نظر الرضا مع أن يعني دي مصائب ولها آلام، يتألم الإنسان، لكن الألم بنتألم مما أصيب به الإنسان ويتألم الإنسان بما أصيب به، دي مسألة، لكن لازم نظهر الرضا والتسليم. أنا دايما أقول ما الذي قدر علي ذلك؟ ربي سبحانه وتعالى. وإحنا ننتبه كده، أنا لما تعثر النهاردة في حجر أقول لك الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ لما خلق الله عز وجل القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب، فجر القلم بما وكان يوم القيامة. منها الكلام ده لما تعثرت النهاردة في حجر، وكل ذلك ده قبل الكتابة في اللوح المحفوظ، ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى، يعني سبق في علم الله عز وجل قبل الكتابة في اللوح المحفوظ. لكن انظر بقى ازاي تتعامل مع القدر، ازاي بنرى بقى هذا الأمر. لما فقدت هذه الجنيهات مثلا يبقى اعلم ان ده هذا الكلام مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب قبل خلق سنوات الأرض 50,000 سنة كتب ذلك الكلام لما خلق الله عز وجل القلم، وكل ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان انت تتعامل وانت مطمئن الى ربك سبحانه وتعالى، ساكن النفس كده، وبالتالي يبقى لازم نظر الرضا والتسليم، رضا والتسليم ده سبق في علم الله، وهذا اختيار الرب سبحانه وتعالى. فانا اسلم، ارضى واسلم مع مرارة الامر، الامر مر مر، ولكن يعني مع المرارة دي انت بتظهر الرضا والتسليم. لما يموت اقرب الناس الى قلبك، يبقى من ولد او زوجة او ام او اخ او اب او غير ذلك، يبقى ده ألم، مصيبة مصيبة، لكن انا لابد ان نظهر التسليم والرضا، ارضى بقضاء الله عز وجل. مش احنا رضيت بالله ربا، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، يعني منها الرضا بقضاء الله عز وجل القدر. فين الرضا؟ وبالتالي احنا عرفناه ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما فيش أي مصيبة هتجري على ذلك الإنسان إلا بقضاء الله وقدره. طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يبقى دي مصيبة ربنا سبحانه وتعالى سماها مصيبة، أو مصيبة الموت أو في المال أو في النفس أو في الولد أو مرض أو غير ذلك، الذين أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يملك إلا ذلك. يبقى يظهر الرضا قولا وسلوكا، يبقى قولا وسلوكا، يبقى أرضى. مش الرضا ده عبارة عن كلام أقوله، لا، ده أرضى فعلا بقضاء الله عز وجل وقدره، أرضى يعني من قلبي وأرضى بقولي وأرضى سلوكا كذلك. نظهر الرضا والتسليم بما قدر لنا ربنا سبحانه وتعالى مع مرارة هذا القضاء. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى الإيمان دايما كده، الإيمان بالله، الإيمان بقى الصادق بيظهر مع المصائب دهيت. يعني إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. برضك عند المصيبة هيختبر إيمان هذا الإنسان، يا ترى هيجزع ويسخط ولا هيظهر الرضا والتسليم. يبقى هيظهر الرضا والتسليم أم هيكون منه جزع وسخط؟ يعني كيف يكون الحال؟ كيف يكون التصرف؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان كده بتسكن به النفوس وتهدأ به القلوب، هو الإيمان. والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.